انا معقد جوازات وهذا العمل يجيز علي الاطلاع على صور النساء في الجوازات عند القيام بتعقيب الاجراءات النظامية، فلهذا العمل يضر او يؤثر على قلبي. انا معقد جوازات وهذا العمل يجيز لي وعلي لي الاطلاع على صور النساء في الجواز عند القيام بتعقيب الاجراءات النظامية، فهل هذا العمل يؤثر على قلبي؟ لا يضرك ان شاء الله اذا كان مقصود وحفظ الامن ومساعدة الدولة على ما في صلاح المجتمع وحفظ الامن فلا بأس بها، لكن تحذر الميل الى الشهوات او عمل ما يجرك الى الفساد. واذا كنت لا تامن وتعرف خطرا من قلبك ان عليك خطرا لانك تشاهد وجوها جميلة وربما جرك ذلك الى الفتنة تبتعد عن هذه الوظيفه وانتقل الى عمل اخر. فالمؤمن يكون طبيب نفسه يقول ما هو الاصلح، اذا كان تعقيم الجوازات قد يفضي بك الى ما يضرك فانتقل عن هذا العمل الى غيره، وان كان لا يضرك فلن ترى منه الا خيرا وانت اصدق الخير ونفع المسلمين وحفظ الامن ومساعده الدوله على ما ينفع المسلمين فلا حرج عليه.